هم الذين رابع هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسد الناس صحيح ما بنسلحون يصلحون نعم. وهي تربية الذات تربية السلوك نعم اعتياد بالنفس صحيح. فلما في الوطن يستحق يعني يقدر يقول انه جمع بين اصلاح النفس واصلاح الغير. ايوه هاي ممكن هاي هلا في الزمان طبقها شو ليه؟ ليس هناك دولة حاليا الوطن ينزح اليه وتكون قائمة في السنة والنهي النبوي صحيح. حتى كنا ذهبنا اليه إيه فحسبك أن تكون من النوع الأول والثاني. الله أجر ما له. والرابع صار يعني تتمسك بالسنة وتلغي بها وتعمل بها وتصلح نفسك على أساسها كما تصلح غيرك بها. لا الذي يسفر على هذا الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قوله عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسفر على أذاهم. هذا يسفر في مكانه المؤمن. نعم حديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني إلى أن يقول عنه مجنون سيدي؟ إذا قالوا عنه مجنون أحسن من يقول عنه كافر. ولمن حملت ابن الكافر وما قالوا على محمد مجنون ما قالوا على رسول الله. في هذا حديث صحيح هذا اذكر الله حتى يقوم مكبقيل لأحسن. هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلد الثاني وسلسل الحديث الضعيف اذكر الله حتى يقال مجنون. هو يذكر الله حتى يقال مجنون. يروي الطبراني حديث لا ندري مدى صحته يقول ان لهذا الدين اقبالا واجبارا. هو صحيح صحيح جدا. في رجل اسمه علي بن يزيد الالهالي وهو متروك يروي عن أبي أمامة. نعم كمل لي يا مرحبا عن أبي هذا بولس. فمن إقبال هذا الدين إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة والقبيلتان والرجل والرجلان. ومن إدباره أن لا تفقه القبيلة والقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان. وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان اللذان بقيان يعني على الحق يطردا ويسهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع نعجة فيقول له صاحبه هل أخذتها وراء الحائط فهو بمنزلة أبي بكر وعمر فيهم يعني لأنه يقول هذه الكلمة ثم فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له أجر 50 رجلا من الصحابة. يا أخي هذا يموت الناس قبل ما يموت هذا المسلمين تدور انه اللي بيتجاسر بيقلوا له يا حيوان يسخن المراه في الطريق انه يا اخي خذها وراء الحيط هذا من ابو بكر وعمر تموت الناس. بس ما يكون زلزال ولا يكون حديث وهذا الحديث هذا في حديث وقلت له ولكن ولو قولك هذا يؤدي الى قضاء على حياتك فهل انت تعتبر شهداء او تعتبر ضد نعم ان كان لم يثبت بهذا اللفظ ففي معناه عليكم السلام وعليكم السلام وبركاته علي ان تقوم الساعه مرحبا بكم مرحبا في كل عيد الطالب من هذه القلوب اقبالا واقبالا فاذا اقبلت أرجوها أو سلوها الواقع وإذا أدبرت أنجلوها الواقع قال المسؤول عنها في عالم السلام.